خمسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع أحمد عبد الحليم محمد أحمد، والهمسة موجهة إلى السيد وزير الإسكان والمرافق العمرانية الجديدة. بيقول فيها: الدولة مشكورة في جهودها اللي ظهرت في الفترة الأخيرة، وخصوصا في مجال الإسكان ومشروع المليون وحدة لتخفيف الأعباء على المواطنين، وخصوصا محدود الدخل. لكن المشاكل اللي بتظهر بقى وبتبوظ معظم الجهود الجبارة دي هي مشاكل بتظهر من البهوات الموظفين اللي قاعدين على مكاتبهم وبيتعاملوا مع المواطنين من فوق، مش عارف ليه بيكسلوا حتى يبصوا في الأوراق ويشوفوا ايه الصح وينصحوا المواطن انه يعمله. يعني دايما تلاقيهم يعقدوا الأمور ويوقفوا المصالح، وده لسببين. الأول انهم بيكون لهم مصالح شخصية من ورده، والتاني انهم بيأمنوا نفسهم عشان ممكن يتقال عليهم بيمشوا المصالح عشان يستفادوا بالفعل، وفي الحالتين مصلحة المواطن بتقف. وده اللي حصل معايا من يوم ما تقدمت لحجز شقة من شقق محدود الدخل في مدينة القاهرة الجديدة. الكلام ده كان في أغسطس 2015. بعد الفحص قبلوا أوراقي في صندوق التمويل العقاري، وفاتت الشهور وما فيش أي حاجة تمت. ولما رحت أسأل البهوات قالوا لي: علشان تعرف الخبر اليقين يبقى عليك وعلى وزارة الإسكان يا محترم. ورحت لوزارة الإسكان، وبعد ما عملوا لي استعلام قالوا لي: شروط التقديم لا تنطبق عليك يا مواطن، لأن دخلك أقل من 970 جنيه يا موظف. وبعدين شقق القاهرة الجديدة خلصت، عليك بقى وعلى البنك يعمل لك تعديل. وسمعت الكلام ورحت البنك، وهناك قالوا لي: ادفع 5000 على 4000 اللي كنت دافعهم في الأول عشان تاخد شقة في الشروق أو في مدينة بدر. وتقدمت بالمطلوب وكتبت رغبتي إن تكون الشقة في مدينة الشروق. ولما فاتت مدة ومحدش رد عليا رحت أسأل، لقيتهم بيقولوا لي: الشروط غير منطبقة عليك لأن دخلك أقل من 970 جنيه. يا عالم الكلام ده مش منطقي، 970 جنيه ايه؟ ازاي؟ انا راجل محاسب ودرجة تانية، جبت لهم مفردات مرتب مختومة بتقول ان دخلي 2600 جنيه شهري. قالوا لي: طيب سيب الاوراق لما نفحصها تاني ونشوف انت تستحق ولا لا. بس يا حضرات وما فيش اي حاجة تمت لغاية النهاردة، عشان كده انا بعت شكوتي وطالب مساعدتي. ممكن همسة عتاب. رضا سليمان.